معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في كتاب صحيح الأذكار لشيخنا المبارك وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى أذكار دعاء السفر، دعاء السفر دعاء الثالث والخمسون. قال روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في السفر، فيستحب لكل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء، فإذا سافر فيدعو بهذا الدعاء فيقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. أولا يكبر ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي هذه الدابة، وما كنا له مكرمين، أي ما كنا له مطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إلى ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني أن نكون على مرضاتك وأن نطيعك في هذا السفر ونبتعد عن معصيتك، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، يعني هون علينا المشقة التي يلقاها الإنسان في السفر، واطوي عنا بعده، أي بعد السفر وبعد المسافة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر أي مشقة السفر، وكآبة المنظر أي شدة الهم والحزن أو ما يراه الإنسان من منظر يسوءه في حال السفر. فالإنسان إذا كان مسافرا يرى مشقة ويرى أشياء تحدث له الكآبة والحزن والهم، فيدعو الله عز وجل ألا يرى هذه الأشياء. وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في الأهل في المال والأهل، يعني يدعو الله عز وجل أن يحفظ الله عز وجل عليه ماله ويحفظ عليه أولاده وأهله، حتى إذا رجع وجد ماله وأهله سالمين بفضل الله عز وجل. قال: الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره. فإذا نزل الإنسان في مكان يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء، ماذا يقول؟ قال: روى مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا، منزلا يعني إيه؟ يعني إذا نزل مكانا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، إنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. يعني الإنسان لو نزل مكان في صحراء أو في مكان فإنه يقول هذا الدعاء، فالله عز وجل يحفظه من شرور الهوام ومن شرور الجن ومن شرور الإنس، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. قال: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول. يعني المسلم إذا سمع المؤذن يقول كلمات الأذان فيستحب له أن يكرر نفس الكلمات إلا في إيه؟ إلا في الحي علتين. إذا قال حي الصلاة حي الفلاح فيقول إيه؟ فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. طيب لحمة ولا سكن ولا سائع ولا تذبح ولا تعمل تتنس مش كسر مش هشر. جزاك الله خير. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى أولا يردد كلمة الأذان ثم مع ذلك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين فقال أن من صلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد بصيغة من الصيغ فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشرة. طيب كيف أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العبد ما هي صلاة العبد؟ مع الدعاء. الصلاة هي الدعاء. أما صلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما رجح أبو العلاء. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. طيب ما هي الوسيلة؟ الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فقال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وإن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم هو. فمن شاء سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنك شفاعة عامة لكل أهل الموقف أن يصرفهم الله عز وجل في حديث الشفاعة الطويل. وهناك شفاعة للمؤمنين وهناك شفاعة لقوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وهناك شفاعة لأهل التوحيد يخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة. فنسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا. ننتقل إلى ذكر آخر وهو إفشاء السلام. قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمرا بسيطا وسهلا وهينا. هذا الأمر يكون فيه سبب للتحاب بين المسلمين. وهذا أمر يعني يشهده الناس وتعرفه أنت وتراه أنك إذا قابلت أي إنسان حتى وإن كان بينك وبينه شيء قلت له السلام عليك السلام عليكم فإلقاء السلام يكون سببا في إيه؟ في تأليف القلوب وسببا في المحبة وسببا في ذهاب الشحناء والبغضاء التي تكون في القلوب. تمام. وكذلك إفشاء السلام يكون سببا في دخول الجنة. يكون سببا في دخول الجنة. فالإنسان منا يحرص كل الحرص على إلقاء السلام على من عرف ومن لم يعرف. لأن بعض الناس تمام لا يسلم إلا على من يعرف فقط. وكلام ده يعني نعني به طلبة العلم أكثر من غيره. لأن الناس ينظرون في طلبة العلم أنهم إيه؟ أنهم قدوة. فإذا مر على الإنسان العام ولم يسلم عليه هذا يحدث في قلبه شيء. الآذي عام الناس الملتزمة تمام لا يلقون عليهم السلام. فالإنسان يحرص أنه يلقي السلام على كل الناس من المسلمين. قال 57 ما يقول من أحس وجعا في جسده. إنسان أحس بوجع أو شعر بوجع في جسده ماذا يقول؟ روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك. يعني شعرت بتعب أو ألم في أي ناحية من جسدك فتضع يدك على إيه؟ على هذا المكان. جزاك الله خير. على الذي تألم من جسدك وتقول إيه؟ بسم الله ثلاثة. تقول بسم الله بسم الله بسم الله وتقول سبع مرات أعوذ بالله إلى هذا الدعاء. روى أبو داود بسند حسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلتها علي. وخير ما جبلتها علي يعني إيه؟ من الطباع المختلفة، إنك تجد النساء فيها طباع مختلفة، قد تكون هذه المرأة خلوقة يعني طبعها حسن وأخلاقها حسنة، وقد تكون هذه المرأة أخلاقها شديدة فيها شدة وفيها غلظة، فأنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك من خير هذه الإيه؟ خير هذه الطباع، فتقول: وخير ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. كذلك إذا اشترى دابة أو سيارة أو لباسا أو قميصا أو محمولا، فيسن له أن يقول هذا الدعاء. فهذا الدعاء يسن في عند الزواج أو شراء الدواب أو عند شراء الشيء الجديد. تقول إيه؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. يسن لك أنك إذا أحببت إنسانا أن تقول له إني أحبك في الله، يسن لك أن تقول له إني أحبك في الله وأن تعلمه، ويسن له أن يقول اسمه. ماذا يقول؟ ماذا يرد؟ قال: روى أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحب فلان هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ أنت قلت له؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. خلاص، وأنت إذا الإنسان أحب إنسان أحب أخا له في الله، تمام، فلا بد أن يقول له: إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني في الشيخ هذا، وأنا أحبكم في الله، تمام. فيرد ويقول: أحبك الذي أحببتني له. قال: الدعاء إذا تعثرت الدابة. فروى أبو داود بسند صحيح عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعصر الدابة. أنا يعني لا أعلق كثيرا على الأحاديث لأن أحاديث واضحة وسهلة، ثانيا دورة التفسير أخرت المنهج، فإحنا عايزين يعني نقرأ سريعا حتى إن شاء الله. طيب ماشي، احنا عندنا كتاب تاني كبير من الكتاب ده يعني. فقال عن أبي المليع الرجل تحفظه ايه؟ ان شاء الله نحفظ سوا ان شاء الله ان شاء الله. قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رضيف النبي؟ يعني يركب خلفه على الدابة. فعصرت دابة، وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يركب الدواب ويركب الحمير، وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف خلفه. فقال الرجل: فقلت: تعس الشيطان، سب الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. يعني إذا سببت الشيطان فإن الشيطان يتعاظم، لأنه يظن أن في يده إيه؟ في يده الضر وفي يده النفع، فيتعاظم ويفتخر حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، يعني فعلت ذلك بقوتي. ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الزبل. يعني إذا كنت تركب السيارة أو تركب الدابة، فإذا عصرت أو تعطلت تقول بسم الله أو تسبح أو تكبر، المهم أنك إيه؟ أن الأمر كله لله تبارك وتعالى. قال: الدعاء لمن سمع نباح الكلاب بالليل. ماذا يقول؟ قال: روى أبو داود وهو حسن بطرقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. يعني يرين إيه؟ يرين الشياطين ويرين الجن. فالإنسان منا إذا سمع عن نباح الكلاب أو سمع عن هيك الحمر فيقول إيه؟ فيتعوذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيتعوذ بالله عز وجل. أن هذه الأذكار وهذه الأدعية مهمة جدا في حياة الإنسان. ففي الحقيقة هذا الكتاب كتاب جميل جدا، وغيره من كتاب الأذكار، لأنه من المطلوب أن يعيش المسلم دائما في ذكر الله تبارك وتعالى. فلا بد عليه أن يتعلم إذا أكل أن يتعلم ذكر الأكل وذكر الشرب وذكر اللبس وذكر الزواج وذكر النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء. فيعيش المسلم دائما في ذكر الله تبارك وتعالى. الله أعلم، الله أعلم أنه يعني بالليل خرج مخرج الملك، لأن الليل مظنة الخوف ومظنة الدم، تمام. ولكن الله أعلم أن الأمر عام بالليل والنهار، والله أعلم. قال: من أدعية الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب الإيه؟ طلب السقيا أو طلب المطر أو طلب الماء من الله عز وجل. قال: روى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا، يعني مطرا مغيثا مريئا، يعني هنيئا صالحا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. هذا دعاء مانع وجامع عند طلب السقيا. فأنت قال: اللهم اسقنا غيثا مطرا مغيثا مريئا، يعني صلى الله عليه وسلم لم يقل مطرا وخلاص، ولكن صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مطرا غيثا مغيثا مريئا نافعا، يعني يكون مطرا نافعا للإنسان، نافعا للأرض، نافعا للنبات، نافعا للحيوان، ليس فيه مضرة، ويكون هذا المطر عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء، يعني حدث غيم للسماء وامتلأت بالسحاب، يعني تمهيدا لإنزال المطر من الله تبارك وتعالى. إذن الدعاء عند طلب الاستسقاء أن تقول إيه؟ اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ قال: روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني يقعد التسبيح على إيه؟ على يده اليمنى، يعني يستحب أن تسبح على اليمنى دبر الصلوات والتسبيح المكتوب. قال: وروى أبو داود وحسن الألباني عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. التسبيح يعني نقول سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله، والتقديس يعني سبحان الله. وعقدنا بالأنامل، يعني سبحنا على الأنامل، تمام. فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذه الأنامل تأتي يوم القيامة تشهد لمن؟ تشهد لمن سبح عليها. هذه الأنامل تأتي، المفاصل تأتي يوم القيامة تشهد لمن إيه؟ لمن سبح عليها. ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة. ولذلك إن هو الإنسان المسلم دائما ينتهز هذه الفرص، ولا يضيع يعني هذا الأمر العظيم بالتسبيح على المسبح. بعض الناس يستسهل ويسبح، ولكن نقول له هذا الحديث: سبح على الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. صحيح. والعداد اللي هو الإلكتروني والمسبح وغير ذلك. وهو في يحرم نفسه من الايه من هذا الاجر العظيم ومن شهود الانامل عليه يوم القيامه. قال بما يبدا عند الدعاء. الانسان اذا اراد ان يدعو الله عز وجل فهل يدعو الله عز وجل مباشره ولا ابتداء فيه هناك دعاء قبل ذلك؟ قال روى الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليدعو بعد بما شاء. تمام. السنة أنك تحمد الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم تبدأ تشرع في الدعاء. فقبل شروعك في الدعاء تحمد الله عز وجل وتثنى عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما أحببت. قال الدعاء للمريض في عيادته إذا عدت مريضا ماذا تقول له؟ قال روى الترمذي وحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. تمام. أن تقول له إيه سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. تدعو له سبع مرات بهذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عوفي يعني عفاه الله عز وجل من إيه من هذا المرض إذا شاء تبارك وتعالى. قال دعاء الخروج من الخلاء من قضاء الحاجة. قال روى الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. كان إذا خرج من الخلاء قال إيه غفرانك. قال الذكر قبل الوضوء. روى الترمذي وحسن بشاودة عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني الإنسان قبل أن يتوضأ يقول بسم الله على اختلاف العلماء في تحسين الحديث وتضعيفه. بالنسبة للحديث أصلا مختلف ولكن يعني الإنسان يقول حتى كان شيخنا حفظه الله يقول بأن التسمية على الوضوء واجبة ثم رجع إلى قول الجمهور وهو الاستحباب. كان يقول بقول الإمام أحمد ثم رجع إلى الاستحباب وقول الجمهور. وذلك برضو لمسألة الحديث وتضعيف الحديث ضعفه. قال دعاء الجلسة بين السجدتين. يعني نفي كمال وليس نفي صحة. قال روى الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا الذكر ثابت وصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وينبغي للمسلم أن يعني يتنوع أو ينوع بين هذه الأدعية في صلاته. قال دعاء سجود التلاوة. قال روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة. يعني رجل رأى مناما يحكيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. قال فسمعتها وهي تقول يعني رأى في المنام يسجد وأمام شجرة فلما سجد سجد الشجرة ثم سمع الشجرة وهي تقول هذا الدعاء تقول إيه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجدا. قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. ماذا كان يقول؟ قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، أي كنزا وأجرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، لقوله تعالى: فخر راكعا وأنا. قال: فائدة: عدد السجدات في القرآن 15 سجدة، لأن سورة الحج فيها سجدتان. لحديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة الحج فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. ثم قال: هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؟ قال: لا يشترط لها ذلك، ولكن يستحب ذلك هو الأفضل، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله. قال: أما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة ينزل عن راحلته فيريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. ما رأيكم نكمل إلى العشاء ولا ننتهي نتوقف؟ نعم نكمل إلى الثمانين، إلى الثمانين حتى كفارة المجلس. كم حديث السنة؟ طيب أنت كفرت المجلس و... طيب نقرأ إن شاء الله. قال: دعاء الفزع أو القلق من النوم. قال: روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لن تضره. إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضر. يعني ينبغي علينا أن نحفظ مثل هذا الدعاء حتى إذا فزع الإنسان من النوم قال ذلك فيعافيه الله عز وجل من القلق ومن الهم والقلق. وكلمات الله التامة قال هي أسماء الله وهي كتب الله عز وجل وهي كلمات الله عز وجل عامة من كلامه سبحانه وتعالى وأسمائه. فهنا كلمات الله يعني المقصود بها العموم، تعم وتشمل كلمات الله عز وجل في كتبه وفي قرآنه وأسمائه وصفاته. قال: دعاء رؤية الهلال، يعني إذا رأى الإنسان الهلال ماذا يقول؟ عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، أهله يعني أطلعه علينا، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. والهلال هو القمر في أول ثلاث ليالي، يعني في الليلة الأولى يسمى هلال، وفي الليلة الثانية يسمى إيه؟ هلال، وفي الليلة الثالثة يسمى هلال، ثم بعد ذلك إيه؟ يصير قمرا. وقيل سمي هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال، يعني من رفع الصوت. قال: الدعاء قبل الطعام، روى الترمذي قال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. يعني الإنسان في قبل أن يأكل يقول بسم الله، فإذا نسي وأكل فليقل بسم الله في أوله وآخره. قال: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله. قال: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي، يعني كانوا يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مجلسه، حتى يرجون أن يعني يدعو الله النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله، لم يدعو لهم بالرحمة لأنهم ليسوا من أهل التوحيد، هم كفار، ولكن يقول إيه يهديكم الله ويصلح. فلو عطس أمامك نصراني أو يهودي، تمام، فأنت تقول إيه له يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: الدعاء للمتزوج، ماذا تقول للمتزوج؟ قال: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، معنى رفأ الإنسان يعني هنأه، رفأ الإنسان يعني هنأه، إذا تزوج قال: بارك الله لك، دعا له بالبركة وبارك عليك وجمع بينكم في الخير، يعني استحب لك أن تدعو له بالبركة، له ولأهله، البركة في ماله، البركة في زوجه، الرفاء والبنين. هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. قال: دعاء من رأى مبتلى. الإنسان منا إذا رأى مبتلى، وكثير ما هم، إنسان مريض، إنسان كذا، إنسان كذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية لنا في الدنيا والآخرة. قال: ماذا يقول؟ يقول هذا الدعاء. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. ماذا يقول؟ يقول إيه؟ الحمد لله، خليك معاي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. السن ابتلى، تقول له إيه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، يعني لم يدركه هذا البلاء. قال: كفارة المجلس، وبها نختم. الناس يجلسون فيكسر لغتهم وكلامهم وغيبتهم وغير ذلك، فماذا يقولون إذا قاموا من مجلسهم؟ قال: روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكسر فيه لغته، كسر فيه يعني على صوته، وكسر فيه كسر الكلام الذي لا يفيد، قال فقال قبل أن يقوم من مجلسه ماذا قال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، إلا ما غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فالإنسان منا إذا جلسنا في مجلس وتكلم الناس، طبعا المجلس متنوعة وتأتي من المشرق والمغرب بكلام لا ينفع ولا يسمن من جوع، فيقول إنسان إذا قام من هذا المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له. نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر في هذا اللقاء المبارك، ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسنا.